بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم اعمره بالخير وبما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدرت هذه الآية الكريمة بالأمر بتقوى الله جل وعلا، ولها نظائر في مواضع عديدة من كتاب الله، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أعني المشتملة على الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي العاقبة الحميدة والمآل المبارك لأهلها في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته في خطبه ومواعظه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. وحقيقة تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا. مرة ثانية، حقيقة تقوى الله عز وجل طاعة الله عز وجل أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا. فهذا كله مما تتناوله كلمة التقوى في مدلولها، فهي فعل للأوامر وترك للنواهي، لأن أصل هذه الكلمة كلمة التقوى، تقوى الله، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور، ولا بد فيهما من الإيمان والاحتساب. أما في الأمر فتؤمن بالوعد وتطمع في الأجر والمثوبة، وأما في المنهي فتؤمن بالوعيد وتخشى من العقوبة، وذلك بأن تفعل الأمر إيمانا واحتسابا وتترك المنهي إيمانا واحتسابا. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى كلمة تنقل عن طلق بن حبيب وهو من علماء التابعين، وقد أثنى على تعريفه للتقوى جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب في آخرين من أهل العلم. قال رحمه الله: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فجمع رحمه الله بين الأمرين الإيمان والاحتساب، وذلك أن كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من مبدأ وغاية. أما المبدأ فهو الإيمان، وإليه الإشارة في قوله على نور من الله، وأما الغاية فهي نيل الثواب والسلامة من العقاب، وإليه الإشارة في قوله رجاء ثواب الله ثم قوله خيفة عذاب الله. ولهذا فإن هذا التعريف من أجمع وأحسن ما قيل في بيان حد التقوى وحقيقتها. والقرآن الكريم فيه آيات مفسرة للتقوى ومبينة لحقيقتها ومدلولها، ومن ذلكم الآيات الأول في سورة البقرة، قال الله عز وجل: هدى للمتقين، ثم ذكر صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المتقين. ومن ذلكم قول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر جل وعلا صفاتهم: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه كلها صفات للمتقين. ومن الآيات الجامعة العظيمة لأوصاف المتقين الآية التي تعرف عند أهل العلم بآية البر في سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلم من ختم الآية بقوله وأولئك هم المتقون أن الأوصاف المذكورة أوصاف للمتقين. وإذا تأملت هذه الأوصاف تجد أنها ترجع إلى أمرين: الأول العقيدة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا يستفاد من أن من أعظم صفات المتقين صلاح عقيدتهم. وصلاح إيمانهم بربهم وبما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به. والأمر الثاني العمل الصالح وحسن التقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وإليه الإشارة في قوله وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فهذه أوصاف المتقين. والعبد الناصح لنفسه يحرص على مجاهدتها، على الاتصاف بصفات المتقين والتحلي بنعوتهم والاتيان بأوصافهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليفوز فوزا عظيما. فإن ثمرات التقوى وآثارها على أهلها في الدنيا والآخرة كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار التقوى وأثر من آثارها. ومن ثمار التقوى العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على المتقين بالنور والضياء والهدى والفرقان، كما قال الله سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمارها تيسير الأمور وتفريج الكروب وحصول الأرزاق والنعم والخيرات والبركات، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل بلاء وشدة وكرب ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تكثير السيئات ونيل الأجور، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أثارها الرفعة، رفعة الدرجات وعلو المنازل، كما قال الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن ثمارها الفوز بالجنات والنجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، وقال جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه كلها ثمرات وآثار للتقوى، وآثار التقوى وثمارها لا حد لها ولا عد. ومن اتقى الله عز وجل كان من المفلحين، كما قال الله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ عبد الرزاق الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ذكرت الآن الحمد لله بفضل الله التقوى، لأنه كل القرآن يتكلم عن التقوى. رمضان من أجل التقوى لعلكم تتقون، والحج من أجل التقوى، تزودوا بين خير الزاد التقوى. كل الأمور من أجل التقوى. خاطب الله الأولين ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين اتق الله، قال الشيخ هذه مطلوبة من كل إنسان فينا، لكن إيش الأسباب؟ ودائما نسمع اتق الله اتق الله، إيش الأسباب المهينة كيف نكون من المتقين؟ كيف أنا أكون متقي؟ نبغى أسباب نمشي عليها كلنا، لعل الله يفتح عليكم علينا إن شاء الله. تفضل. يعين على تحقيق التقوى أمور عديدة، أولها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لن يكون من المتقين إلا إذا جعله الله منهم، فالأمر بيده والتوفيق بيده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن الدعوات العظيمة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. فالأمر الأول الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وسؤاله بصدق، ومن سأل الله أعطاه، ومن صدق مع الله في دعائه أجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله وبلغه درجات المتقين. والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. جعلنا الله بمنه وكرمه أجمعين من عباده المتقين. الأمر الثاني مجاهدة النفس، لأن النفس حرون وتتفلت من صاحبها، وثمة شواغل وصوارف عديدة تصرف الإنسان عن تحقيق التقوى والقيام بها. فالمقام مجاهدة للنفس. ولهذا جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فإذن هذا المقام مقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى يكون العبد من المتقين. الأمر الثالث أن يعتني بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن من لا بصيرة له ولا علم بدين الله سبحانه وتعالى كيف يحقق التقوى؟ وكما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. وقد قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هي التقوى كيف تتحقق منه؟ ولهذا من الأمور المهمة في هذا الباب أن يجاهد نفسه على التفقه والتعلم، وأن يعرف من دين الله وشرعه ومن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون معونة له بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق التقوى. رابعا، على العبد في هذا المقام أن يحرص مجالسة من يعينونه على تقوى الله، وأن يحذر من مجالسة من يصرفونه عن التقوى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أي لا تجالس كل أحد، وإنما تفقه في من تجالسهم، في من تصاحبهم، في من تأنس بمرافقتهم، تفقه في هؤلاء. إن كانوا يعينونك على الخير وعلى تقوى الله عز وجل فالزمهم، وإن كانوا بخلاف ذلك فاحذر من مجالستهم. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا من الأمور المعينة على تقوى الله سبحانه وتعالى مجالسة الأخيار ومصاحبتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، أو أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، أو أن تجد منه رائحة خبيثة. الأمر الخامس: أن يحذر من الوسائل الحديثة التي حرفت كثيرا من الناس عن تقوى الله، وقد انفتح على الناس في هذا الزمان من الأبواب والوسائل الصارفة عن التقوى ما أشغلت القلوب وألهت النفوس، بل ملأت كثيرا من القلوب بالشبهات المهلكة والشهوات المردية. وكثير من الشباب والشابات لا يبالي في هذا الأمر، ولهذا يجلس مجلسا يرى أنه لا يراه فيه أحد من الناس، يخلو بتلك الأجهزة من أنترنت ونحوه، ثم يدخل في أودية تلك القنوات المهلكة بين قنوات تحمل شبهات وبين قنوات تثير شهوات. فيتورط هذا الشاب تورطا عظيما، ويهلك هلاكا عظيما بمجالسته لتلك الأجهزة. ولهذا فإن زماننا هذا استجد فيه نوع من الصحبة لم يكن موجودا في زمن سابق. كثير من الشباب الآن يصاحب هذه القنوات مصاحبة بالساعات الطوال، وربما سهر الليالي مع التافهين والتافهات والحقيرين والحقيرات والدنيئين والدنيئات، ثم النتيجة مرض القلب وهلاك النفس وضياع الدين وانحراف الأخلاق، ثم بعد ذلك يريد لنفسه سلامة. وقد قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف يريد لنفسه سلامة وكيف يريد لقلبه سلامة من المرض وهو جعل نفسه وغمسها في هذه الأمراض وهذه الأوبئة المهلكة؟ الأمر السادس من الأمور المعينة أن يعتبر المرء في هذا الباب بمصالح دنياه. ترى كثير من الناس له اهتمام دقيق جدا بمصالح الدنيا، مثلا تجد مثلا يعتني بأغذية معينة، تسأل لماذا؟ يقول: أحفظ صحتي. تجده يعتني بملابس مثلا معينة، يقول: أحمي بدني. تجد ما يتوقع في مشيه من أشياء معينة محتاطا، فليستفد من ذلك. إذا كان يتوقع بعض الأطعمة خوف مضرتها فليتقي الذنوب خوف معرتها. اتقاء الذنوب أهم من اتقاء الأطعمة. فتجد بعض الناس يتقي مثلا أطعمة معينة يقول حفظا لصحتي من المرض. يا من تتقي بعض الأطعمة حفظا لصحتك من المرض اتقي الذنوب وابتعد عنها خوفا من النار، لأن الذنوب توصل إلى النار وتفضي إلى النار. وهذا الملحظ نستفيده من أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله رجل عن كيف يكون من المتقين، فقال له أبو هريرة: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: إما أن أتجاوزه أو أن أقصر دونه أو أن أميل عنه، المهم أنني لا أطأ الشوك. قال: فكذلك التقوى. قال: فكذلك التقوى، مثل ما أنك في أمور الدنيا ومصالحك الدنيوية تتقي ما يضرك، فتقوى الله عز وجل أن تتقي ما يضرك عند الله من المعاصي والذنوب بالبعد عنها ومجانبتها ومجاهدة النفس على البعد عنها. الأمر السابع من الأمور المعينة على تحقيق التقوى تذكر الآخرة. والله جل وعلا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في خاتمة الآيات آيات الحج من سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. انتبه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن الأمور العظيمة المعينة على تحقيق التقوى أن تذكر نفسك بالبعث والقيام بين يدي الله عز وجل، وأن الله سائرك، وأن كل عمل تحاسب عليه يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا أيضا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه سبعة أمور أحسب أنها بإذن الله سبحانه وتعالى معينة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بها أن ينال هذا المقام، مقام المتقين. والتوفيق أولا وآخرا بيد الله لا شريك له، فهو المعين وحده والهادي إلى سواء السبيل. جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين بمنه وكرمه.